الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهر والباطن. توفيق الله عز وجل، نستمر في قراءة رسالة بعنوان إتحاف المتقين بتفسير العظمتين سورة الفاتحة وآية الكرسي، كتبتها بتوفيق الله عز وجل مع المعونة بابن فهد بن سالم الطويل الله يجزيه خير. ونحن في ليلة الأحد، ليلة السابع من ربيع الآخر لعام 45 و400 ألف، الموافق ليلة 22 من الشهر العاشر لعام 23 و2000. نعم، اقرأ. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قلتم حفظكم الله تعالى قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. ثبت في الحديث القدسي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. الله أكبر. فهذه الآية بين العبد وربه جل وعلا، لأن العبادة من العبد لله، من العبد لله، والعون من الله للعبد. الله أكبر. إذا قرأ المسلم في صلاته: إياك نعبد وإياك نستعين، قال الله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي. وذلك كما ذكر بعض العلم أن العبادة من العبد لله، وأن العون من الله العبد، وأن العبد لا يمكن أن يعبد الله عز وجل إلا بعون من الله، مهما أوتي من الذكاء، من القوة، من الحنكة، من التنظيم، من الترتيب، من المال، من الجاه، من القوة، من الجمال، لا يمكن أن يعبد الله عز وجل إلا بعون من الله تبارك وتعالى. فلذلك المسلم مأمور أن يستعين بالله، يعني يطلب العون من الله. فالسين والتاء للطلب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: استعن بالله، يأمرنا أن نستعين بالله عز وجل. وربنا جل وعلا في كتابه قال: استعينوا. فنستعين بالله عز وجل يعني نطلب العون منه سبحانه وتعالى. والاستعانة عبادة، وهي فرد من العبادة، إن العبادة أقوال وأفعال ظاهرة وباطنة يحبها الله ويرضاه، يتقرب بها العبد الله عز وجل. فلو نظرنا أن الاستعانة فرد من أفراد العبادة، وهذا يكون حينئذ من باب عطف الخاص على العام، قال: إياك نعبد بجميع العبادات، وإياك نستعين، أي ونعبدك بعبادة الاستعانة. إياك نعبد بكل العبادات، وبك نستعين بعبادة الاستعانة، نعبدك أيضا بالاستعانة. فيقال عن هذا ماذا؟ عطف الخاص على العام، لأن الاستعانة فرد من أفراد العبادة، وإنما خصها الله بالذكر لأهميتها وفضلها، إذ لا يمكن العبد أن يعبد الله إلا بعون من الله عز وجل. لا يمكن يسبح تسبيحة، ولا يحمد الله تحميدا، ولا يهلل لله تهليلا، ولا يخطو خطوة، ولا يفعل معروفا إلا بعون من الله عز وجل. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ: والله إني لا أحبك، فلا تدع أن تقول دبر كل صلاة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فما أحوجنا إلى الله عز وجل في كل صغير وكبير، في أمر الدين والدنيا. إذا ما عانك الله فأنت مخذول، فأنت تستعين بالله، تطلب منه العون، والله عز وجل يعين من استعان به. إياك نعبد وإياك نستعين، فالعبادة كلها لله عز وجل، والاستعانة لله عز وجل. ولما كان العبد يعبد الله والله يعين العبد، قال الله عز وجل: هذا بيني وبين عبدي، فالعبد يعبد الله والله يعين العبد. وبهذا تبين فضل الله عز وجل على العبد، إذ أنه يعبده بعون من الله، إذا ما عانه الله ما يستطيع أن يعبد الله. فالفضل كله لله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله عز وجل. خلقه للعبادة، وأمره بالعبادة، ودعاه أن يستعين به ليعبده، وأعانه بالعبادة. فإذا عبد الله عز وجل شكره الله عز وجل ورضي عنه وأدخله جنته. إذن المسألة كلها يا إخوان، وما بكم من نعمة فمن الله عز وجل. الخالق من؟ الله عز وجل. الآمر من؟ الله عز وجل. المعين من؟ الله عز وجل. المثبت من؟ الله عز وجل. المتقبل للعبادة من؟ الله عز وجل. المجزع العبادة من؟ المجزع العبادة من؟ الله عز وجل. فإذا تقدم العبد بالعبادات التي وفقه الله عز وجل إليها وعانه عليها وقبلها منه قال له جل وعلا: إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. وهل كان العبد ليسعى سعيا حسنا وعملا صالحا إلا من الله عز وجل؟ يقول وهل يقول الله جل وعلا: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وما كان ليحسن لولا الله عز وجل. يكرمه الله عز وجل فيجعله من عباد المحسنين فيجازيه على الإحسان الذي أكرمه به إحسانا. فتأمل فضل الله عز وجل على عباده: وما بكم من نعمة فمن الله، إياك نعبد وإياك نستعين. فإذا قرأ العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى: هذا بيني وبين عبدي. فهذه الآية بين العبد وربي جل وعلا، لأن العبادة من العبد لله والعون من الله للعبد. قال تعالى: إياك، قال تعالى: إياك نعبد، ولم يقل نعبدك، فقدم المفعول إياك وأخر الفعل نعبد ليفيد القصر، أي نخصك بالعبادة وحدك لا شريك لك. لم يقل نعبدك، قال إياك نعبد. وتقديم المفعول على الفاعل، تقديم المفعول به على الفاعل يدل على الحصر والقصر، مما يدل على العبادة لله وحده سبحانه وتعالى. تركيب الجملة الفعلية: فعل فاعل مفعول به. فالفعل هنا يسمى العامل. اسمات عامل يعني هو الذي نصب المفعول به. لو الآن مثلا قال مثلا: حضر محمد الدرس. حضر فعل ماضي مبني على الفتح لا محل مضارع. حضر محمد، محمد الرفع على محمد، ايش قال عن محمد هنا؟ فاعل مرفوع بالفعل، الفعل هو الذي رفعه. فالفعل يسمى عامل. طبعا هنا يمكن بالمدارس أعطوك باختصار ايش يقول لك: فاعل مرفوع بالضمة. هو مش مرفوع بالضمة، هو مرفوع بالفعل وعلامة رفعه الضمة. ما الذي جعلها محمد بالضمة؟ ما الذي؟ الفعل. فيسمى الفعل هنا عامل، والرفع هنا معمول. الفعل عمل عمله بمحمد فجعل مرفوعا: حضر محمد. الدرس مفعول به منصوب. ما الذي نصبه؟ الفعل. فالفعل عمل ايش؟ الرفع في الفاعل وعمل النصب في المفعول به. طيب هنا هذا الترتيب الاصل هكذا: فاعل مفعول به. هنا ايش؟ اتى بالمفعول به وقدمه على الفعل والفاعل ليفيد القصر والحصر. يدلك هذا الناحية بلاغية أن العبادة لله وحده لا لأحد سواه. فلم يقل نعبدك. لو قال نعبدك، هذه كم كلمة هي نعبدك؟ في هذه فعل وفاعل مفعول به. شوف، نعبدك فعل وفاعل مفعول به. نعبد هذا إيش؟ الفعل، و الفاعل ضمير مستتر تقديره نحن، والكاف هذا ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب مفعول به. فعل نعبد، نعبد نحن نعبدك. لكن الكاف هذا مفعول به أتت إيش؟ تقدمت، قدمها الله عز وجل فيها يعني من الناحية البلاغية ليفيد أن العبادة له وحده. فلم يقل نعبدك وإنما قال إياك نعبد. هذا معنى إيش؟ تقديم حقه التأخير. ما الذي تأخر عادة؟ فعل. فاعل مفعول به. قدم ما حقه التأخير قدمه في البداية، فقال إياك، إياك نفسها نعبدك، الكاف هو الكاف نعبدك، هي نفسها إيش؟ إياك، إياك نعبد، ومثلها إيش؟ ها، وإياك نستعين، وإياك نستعين. قال، قال تعالى إياك نعبد، ولم يقل نعبدك، أيهما أبلغ؟ إياك نعبد أكيد أبلغ منه القرآن، ولأن تعطي معنى لا يعطي إيش؟ نعبدك، نعبدك لا، لا يلزم من واحد يعبد الله لا يعبد معه غيره، صح؟ مثل المشركون يعبدون غير الله، يعبدون الله، المشرك يعبد الله ولا لا؟ يعبد الله، ولذلك في الشدة يدعو من؟ يدعو الله عز وجل، وفي الرخاء يدعو غير الله. إذا المشرك أيضا يعبد الله، لكن المشرك يعبد الله ويعبد غير الله مع الله، فإذاك سمي مشرك، أشرك غير الله مع الله في العبادة فهو مشرك. وأما الموحد فلا يعبد إلا الله وحده، قال جل وعلا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. لذلك المسلم يقول أعبد الله وحده لا شريك له، ويقول في تهليلات ماذا يقول؟ يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وحده لا شريك له. فلذلك هنا إيش قدم المفعول به ليفيد القصر والحصر، صار المعنى قال ولم يقل نعبدك، فقدم المفعول. أين المفعول؟ نعبدك اللي هو الكاف، قدم فصارت إياك، فقدم المفعول إياك اللي أصلها إيش؟ أصلها الكاف نعبدك، وآخر الفعل نعبد ليفيد القصر، أي نخضع، أي نخلصك بالعبادة وحدك لا شريك لك، لا إله إلا الله. قال تعالى، وقوله تعالى، قوله تعالى، قوله تعالى وإياك نستعين، قدم المفعول إياك على الفعل، على الفعل نستعين ليفيد القصد، أي نطلب منك العون وحدك، أي نطلب منك العون وحدك، نطلب منك العون وحدك. إذن هنا الاستعانة عبادة لله عز وجل، لا تطلب العون على سبيل التعبد للمستعان به إلا من الله وحده، لكن يجوز أن تستعين بمخلوق في أمر يقدر عليه، بل أمرنا بذلك، فقال جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فالعبادة إذا كانت على سبيل الاستعانة بالله عز وجل بأمر لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، فهذا لا يجوز إلا أن يكون لله وحده. فمن استعان بمخلوق كما يستعان بالله أشرك بالله عز وجل، ومن استعان بمخلوق في أمر يقدر عليه المخلوق وحي حاضر أمامك تقول إيش؟ تعال أعني أرفع معي، صح؟ هذا لا بأس به، هذا لا بأس به. والله يقول وتعاون على البر والتقوى، رجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم أسألك، يعني قال سلني، كان يخدم النبي عليه الصلاة والسلام، النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يكافئه، هذا رجل ذكي، ذكاء يعني عجيب، ما طلب مباشرة، ذهب ورجع فكر شنو أطلب، يقول لي أطلب مني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول له وإلا به ماذا يقول؟ قال يا رسول الله أسألك ورافقك في الجنة، هاي التوفيق من الله عز وجل، كيف أطلع هذه؟ هذا لو واحد يفكر فيها كيف أطلع؟ فتح له أسأل بكافك، وإلا به يقول أسألك ورافقتك في الجنة. يا ليت حصلت لنا النبي غصب يفتح لي يقول سلني، ولا الرجل ما سأل على طول بعد راح ورجع، كان خادم للنبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول أسألك ورافقتك في الجنة. شوف الهمة، ما قال يريد ناقة ولا بعير ولا لا، قال أسأل، قال وغير ذاك، قال هو ذاك هذا طلبي، يعني يدعو له أن يكون مع رفيقه في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعني على نفسك بكثرة السجود، فدل على أن كثرة السجود وحافظ على الصلاة والنوافل هذا إيش من أسباب دخول الجنة، بل من مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، حسن الرفقة هذه، هذه الرفقة نسأل الله يجعلنا وياكم منهم. إذن هنا لو استعان الإنسان بمخلوق في أمر يستطيع عليه المخلوق، كان يتعامل على البر والتقوى أو يحمل شيئا أو يدفع شيئا، هذا لا بأس به. لكن المحظور أن تستعين بأمر لا يقدر إلا الله عز وجل، هذا لا يجوز، هذا لله عز وجل وحده لا شريك له. هناك من يلقي شبهة تقول الاستعانة بغير الله شرك، نقول ليس على الإطلاق. إن كان عبادة، عبادة منك للمخلوق تعبده بالاستعانة به، هذا هو الشرك. أما أن تستعين بمخلوق في أمر يقدر عليه أن يتعاون معك، ليس بشرك، بل هذا مما أمر الله به، فقال وتعاون على البر والتقوى. فيقول أنت الاستعانة بغير الله شرك، والله جل وعلا يقول في كتابه واستعينوا بالصبر والصلاة. إذن هذا الشرك، استعانة إيش؟ بالصبر والصلاة. هل هذا من الشرك؟ طبعا لا. كيف من الشرك والله جل وعلا يأمر به؟ وإنما هذا من التوحيد، لأن الاستعانة بالصبر والصلاة يعني تستعين بعبادتك لله عز وجل بعبادة الصلاة وبعبادة الصبر، اللي هي من أجل العبادات. هذه أجل العبادات، ها، الصلاة والصبر. أما الصلاة فعمود الإسلام، وأما الصبر فلا يصح شيء إلا مع الصبر. حتى الجنة وجزاهم بما صبروا جنة وحريرة، إنما في الصبر أجرهم بغير حساب. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. العبادة تحتاج صبر، الأخلاق تحتاج صبر، بالرواد تحتاج صبر، تربية الأولاد صبر، تمسك بالمنهج صبر، تمسك بالعقيدة صبر، محافظة على الصلاة صبر، محافظة على الوضوء صبر، كل شيء بالصبر. فكيف إذا أنت قمت بالصبر لله عز وجل يقال أنت أشركت؟ لا، بل هذا هو التوحيد، أن تعبد الله بالصلاة وأن تعبد الله بالصبر. فأنت تستعين بالأعمال الصالحة التي هي لله عز وجل، من عمل الصالح. لكن الشرك أن يأتي الإنسان يستعين بمخلوق ميت، ها، ويقول أعني على كذا وكذا، ويدعوه كما يدعو الله عز وجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لغلام يعلم التوحيد، حتى الغلام يحتاج تعليم التوحيد، التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، يقول له يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، اطلب العون من الله عز وجل. واستعينوا بالصبر والصلاة، استعينوا بهذه العبادات التي هي لله عز وجل، فيعينكم الله تبارك وتعالى. إذن إياك نعبد وإياك نستعين. والسين والتاء، السلام عليكم، والسين والتاء تأتيان غالبا للطلب، غالبا يعني ممكن في بعض الكلمات فيها السين والتاء ليس للطلب. نعم، كقولنا استسقى أي طلب السقيا، وقولنا استرحم أي طلب الرحمة. طيب، إذن السين والتاء للطلب، استعان طلب العون، استسقاء طلب السقيا، استغفار طلب المغفرة، استرحام طلب الرحمة، استرقاء مكروه، الاسترقاء طلب الرقية. واضح؟ إذا السين والتاء غالبا إذا ركب هذا التركيب معناه طلب الشيء، طلب الشيء. نعم، وناسب أن يذكر الله تعالى الاستعانة بعد العبادة، مع أنها فرد من أفراد العبادة، لأن العبادة هي أجل الغايات، والاستعانة بالله أفضل وسيلة لتحقيقها، فلا يمكن للعبد أن يعبد الله إلا بعون من الله. فالعبد مفتقر إلى عون الله افتقارا تاما، فشرع الله للمسلم أن يقرأ الفاتحة في صلاته ليستعين بالله، فيقول إياك نعبد وإياك نستعين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: تأملت أنفع الدعاء، فإذا هو سؤال الله العون على مرضاته، ثم رأيته في الفاتحة في إياك نعبد وإياك نستعين. ما الذي يرضي الله عز وجل؟ أن تعبده، إن الله يرضى لكم ثلاثا، أن تعبده ولا تشركوا به شيئا، وما الذي يعينك على مرضاته، يعني على عبادته التي هي فيها رضا الله عز وجل؟ الله عز وجل. فأعظم عبادة أن تستعين بالله عز وجل على مرضاته، على عبادته جل وعلا. يقول تأملت شيخ الإسلام فوجدت هذا بالفاتحة، مرضات الله إن الله يرضى لكم ثلاثة، أن تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، مرضاته تكون بعبادته جل وعلا. طيب نستعين به جل وعلا على مرضاته على عبادته. فنحن إذا قلنا إياك نعبد إياك نستعين، احنا نسأل الله أن يعيننا. فذاك الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. أنت تقول أستعين إياك أستعين وإياك أستعين، يعني أطلب كيف عرفنا إياك أستعين أني أطلب منك العون؟ السين، السين والتاء، أليس السين والتاء الطلب؟ مثل استسقاء طلب، سقيا استغفار طلب، المغفرة استرحام طلب، الرحمة استشفاء طلب، الشفاء استعانة طلب العون. فأنت تقول إياك نعبد وإياك نستعين، يعني إيش؟ تطلب العون من الله عز وجل. فالله عز وجل يقول هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. أنت سألت هنا، أنت سألت ولا ما سألت؟ لما قلت إياه وإياك نستعين سألت ولا ما سألت؟ كيف عرف أنك سألت؟ سين والتاء للطلب. أما يقولك والله أنت عليك مشكلة لاني اكتب كتاب استرحام، سمعت استرحام؟ يعني يا ساعة الوزير انظر في حالي ترى والله كذا كذا، ها بعين الرحمة، صح؟ سمونا كتاب استرحام. فهمت علي؟ أنت لما تقول إياك نعبد وإياك نستعين يعني نطلب منك العون. فقال جل وعلا ماذا يقول الله عز وجل حينئذ؟ يقول هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل. وقد ثبت صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده وقال يا معاذ والله إني لأحبك، والله إني لأحبك. فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول، لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الله أكبر. هذا حديث يعني ينبغي المسلم أن يعتني به. أولا فيه فضل معاذ، وكان شابا صالحا عالما، توفي في شبابه أول الثلاثينات. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقسم يقول والله إني لأحبك، أكد هذا بتوكيدين، الأول قوله والله، الثاني قوله إني، لا بعد فيه ثالث قال لا أحبك، اللام مزعجة والتوكيد. يؤكد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات لمعاذ أنه يحبه. إذن ما سيقوله النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ الذي يحبه، الذي أقسم بالله وأكد بإني بإن وأكدها بالله نحبك إني لا أحبك، راح يعطيه يصفط له شيء لا يفوتك. قاله لمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ لمعاذ الذي أقسم بأنه يحبه. احنا بعد عطريك خلي ناخذ هذه اللي أقدمها النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ الذي قاله والله إني لا أحبك. ثم إيش قال؟ قال والله إني لا أحبك، يؤكد. فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن، إنه هاي أيضا للتوكيد، في دبر كل صلاة. هذا دعاء ولا ذكر؟ اللهم أعني على ذكرك وشكر حسن على ذكرك، دعاء ولا ذكر؟ دعاء. والعلم يقول ما كان من دعاء دبر الصلاة يعني قبل السلام، وما كان من ذكر دبر الصلاة يعني دبر الشيء بعده، لأن دبر الشيء يكون إيش؟ في مؤخرته ويكون بعده. واضح؟ مثلا من قال سبحان الله دبر، من قال دبر كل صلاة سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 33، الحديث المشهور هذا ذكر صح؟ دبر كل صلاة يعني بعده. لكن هذا دعاء، ويقول له والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك، فلا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة يعني في آخرها الدعاء. فقبل تسلم يا عبد الله في كل صلاة، يعني نافلة أو فريضة، فريضة أو نافلة، في كل في دبر كل صلاة. ليش مستعجل؟ أنت الآن بين يدي الله، الباب مفتوح لك، أبواب السماء مفتوحة، ربنا زرع يجيب دعوة الداعي إذا دعاه. قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وأنت بين يديه. ولماذا مستعجل تسلم؟ أصبر بين يدي الله، قل هالكلمات الثلاث، قل اللهم قبل أتسلم، والله إني أصيح عليك، قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. تأمل، يقول النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك، أوصيك أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا أظن في واحد منكم ما يحفظ هذا، حتى اللي محافظ حفظه الآن الكلمات. فلما بعد اليوم تستعجل وتسلم قبل أن تقول هذا الدعاء؟ لما ألست بحاجة إلى عون الله عز وجل أن يعينك على ماذا وماذا وماذا؟ على ذكره جل وعلا، وعلى شكره، وعلى حسن عبادته. وقد أوتي صلوات ربي وسلامه عليه جوامع الكلم، يعني إن أعانك الله عز وجل على هذه الثلاث ما بقي شيء فاتك من الدنيا ولا من الآخرة. أما الأولى فقد قال عليه الصلاة والسلام: اللهم أعني على ذكرك. قال أهل العلم: فضل الأذكار، فضل الذكر عشرات الفضائل فيه والمنافع، يطرد الشيطان ويطمئن فيه القلب ويرفع الدرجات، عشرات. لكن لو لم يكن فيه إلا هذه الفضيلة، وهي أن الله يذكر من ذكره، أن يذكرك الله العظيم. الواحد يمكن لو يذكر جد أبو الجد العاشر في قصيدة يستاهل يحتفظ فيها، وهذا شوف ترى هذا الجد اللي في الحرب الفلانية، وبعد ما أدري هو كان يصلي بعد جدة أو جدة، المهم في قصيدة ولا في سالفة ولا في كذا، شوف كيف الذي يذكرك من الله عز وجل، مش ذاك لك في موقع ولا في مش عارف ايش ولا وسائل الاعلام ولا لا، رب ومن يذكرك الله عز وجل. وهذا نص القران، قال جل وعلا: فاذكروني اذكركم. وفي الصحيحين: انا عند ظن عبدي بي، فاذا ذكر في نفسي ذكرت في نفسي، واذا ذكر في ملأ ذكرت في ملأ خير منهم. ايش يذكرك الله عز وجل العظيم الكبير. فاذا عانك الله وذكرك، إذا عانك الله فذكرته وذكرك، يعني إيش بقى؟ إيش ناقصك حينئذ؟ ثم قال: وشكرك. والله جل وعلا يقول إيش؟ لئن شكرتم لأزيدنكم. مع أنك أنت في نعم من الله عز وجل، كما قال جل وعلا: وآتاكم من كل ما سألتموه. وقال جل وعلا: وأن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وقال جل وعلا: سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. وقال جل وعلا: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. نعم الله عظيمة، بل أعطاك الله من النعم ما لم تسأله أكثر مما سألته. يعني في أشياء تفطنها وتسأل تقول يا رب ترزقني كذا تعطيني كذا، أعطاك الله أشياء نعم عامة وخاصة أنت ما سألت الله إياها معطيك. فإذا شكرت زادك الله، إذا شكرته زادك. فهو الذي خلقك، وهو الذي رزقك وسخرك النعم، وهو الذي أمرك بالشكر، وهو الذي يعينك على الشكر، وهو الذي يقبل منك الشكر. فإذا شكرت زادك من فضله. ما هذا؟ ما هذا الفضل؟ ربنا جل وعلا اسمه شاكر وشكور. إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا، وما كان لعبد أن يسعى سعيا مشكورا لولا الله عز وجل. فالله جل هو الذي خلقه ورزقه وأمره ورغبه بالشكر ومكنه وأعانه، فإذا شكر قبل منه الشكر فزاده على شكره نعما. هذا معنى قول الله عز وجل: وما بكم من نعمة فمن الله، من الله عز وجل. حتى لو أعطاك عبد من عباد الله، حتى لو تفضل عليك والداك، حتى ربنا الذي سخرهم لك. فالأمر أمره والملك ملكه، وهو جل وعلا خلق كل شيء، تبارك الذي بيد الملك، بيده ملكوت السماء والأرض. إن شكرته زادك من فضله، إن أعانك الله على الشكر فقال اللهم أعني على ذكرك وشكر وعسن عبادتك. أصلا مخلوقا لما؟ العبادة. إن أعظم أمر يحققه العبد في إتيانه في هذه الدنيا أن يعبد الله عز وجل، أن يعبد الله عز وجل. يعني لو أن الشخص ما سافر للدراسة وهناك تعلم لغة، عرف أصدقاء، شاف الشيء اشتراه، جاب له هدايا، فتحت له أشياء، لكن الأصل أنت رايح ليش؟ لو جمعت الأشياء هذه كلها رجعت بدون دراسة، ها ليش رايح؟ ولا تعرف الأصدقاء، عرف أصدقاء تمسابع أربع سنوات عشان تعرف أصدقاء، تعرف أصدقاء على طريقك، لكن إيش؟ أنت رايح للدراسة. فأنت لما جيت لها الدنيا لا للزواج ولا للأكل ولا للشرب ولا للنفس ولا، وهذه من نعم الله عليك، أعطاك الله عز وجل. أنت ما أكلت ولا شربت ولا تناكح الناس ولا تزوج ينقضون، هل سخرها الله لك أيضا؟ لكن أصل الأمر الحكمة التي خلقك الله من أجل ماذا يا إخوان؟ أن تعبد الله. وقال جل وعلا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعموني، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. إذا عبدت الله فلنفسك، الله غني عنك وعن عبادتك، لكن أيضا من فضله عليك أن تعبده، شرف لك، رحمة من الله عز وجل بك أن خلقك لتعبده. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسك، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه. هذا لك أنت، الله غني على العالمين، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فتصور أنت كم وكم فوتها من حياتك في عمرك وانت تصلي جزاك خير الله يثبتك، وتفوت هذا الذكر هذا الدعاء قبل أن تسلم، وهو ثلاث كلمات ثلاث جمل، فلا تدعها يا عبد الله بعد اليوم. تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ والله إني لا أحبك، والله إني لا أحبك، يا معاذ أوصيك يا معاذ لا تدعن أن تقول في دبر كل صلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. فالعون من الله جل وعلا. قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، وهذه الآية أول آية أول الآيات التي للعبد. هذه أول آية لآيات العبد. الآية الأولى والثانية والثالثة لله، الرابعة بين العبد بين الله عز وجل والعبد ولعبده ما سأل. الآن ثلاث آيات العبد في هذا الدعاء العظيم اللي هو أعظم دعاء. فقال جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، قال وهذه الآية وهذه آية أول آيات التي لعبد. نعم صلى الله عليه وسلم. والصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا وجاج فيه، ومعنى الآية أرشدنا إلى طريق الإسلام والسنة ووفقنا لسلوكه. الله أكبر. نعم. ويشرع لمن اهتدى للإسلام أن يسأل الله الهداية بأن يعلمه الله العلم النافع ويهديه إلى العمل الصالح، وأن يعينه على العمل بالعلم ويثبته على طريق القرآن والسنة حتى يلقى الله. اهدنا الصراط المستقيم، هذا أعظم دعاء تدعو الله عز وجل به، فتسأله الهداية للصراط المستقيم. اهدنا، الهداية هدايتان، هداية إرشاد وهداية توفيق. هداية إرشاد يعني أن يرشدك الله عز وجل للحق ويعلمك ويفتح على بصيرتك، هذه هداية. هداية التوفيق أن يوفقك الله عز وجل لتنتفع بهذا العلم وتعمل به. فأنت لما تسأل الله عز وجل تسأله ماذا؟ أن يهديك هداية إرشاد ولا هداية توفيق؟ هذه وهذه. فأنت تسأله أن يزيدك علما وهدى وبصيرة وتسألوا أن يزيدك ماذا؟ عملا وتوفيقا. فلذلك من الدعية المأثورة: اللهم أرنا الحق حقا، يعني وضح لنا إياه، وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. فليس العبرة أن ترشد إلى الحق من غير أن تسلكه. لو قال صل، نعم أنا عارف والله صح كلامك والصلاة، طيب قوم صل، عارف عارف إيش الفائدة، عارف إيش ما لم تعمل. هتف العلم بالعمل، فإن استجاب وإلا ارتحل. طيب نحن الآن قد هدانا الله، نحن مسلمون، نشهد أن لا إله الله محمد رسول الله، ونصلي الصلاة الخمس، فهل نحتاج إلى أن نسأل الله الهداية؟ نحن مهتدين الحمد لله، المهتدون الجدد، المهتدون مو جدد الحمد لله، من آباء وأمهات. إذا أنت لما تسأل الله عز وجل اهدنا الصراط المستقيم، تسأله جل وعلا أربعة أمور. الأمر الأول تسأله، واضح أنك تسأله أن يعلمك ويوفقك، هداية ماذا؟ إرشاد، وهداية توفيق. الأمر الثاني أن يزيدك علما ويزيدك توفيقا. فأنت لما تسأل الله ماذا تريد؟ ماذا؟ الزيادة. وهل هداية تزداد؟ إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، والذين اهتدوا زادهم هدى. فأنت لما تسأل الله الهداية ولو كنت مهتديا، تريد من ماذا يا أخوان؟ الزيادة. ولذلك قال الله عز وجل لنبي محمد صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما. فأنت تريد زيادة العلم وزيادة التوفيق. فأنت الآن سألت ماذا؟ سألت الله هداية الإرشاد، وسألت الله ثاني هداية التوفيق، ثالثا سألت الله عز وجل الزيادة من الهدى. أي زيادتين؟ الزيادة من أي هدايتين؟ هذه وهذه. تريد الزيادة أن يزيدك الله علما، وأن يزيدك الله عملا وتوفيقا، تريد هذه وهذه. الرابع تسأل الله الثبات، تسأل الله الثبات، لأن هذا العلم ممكن أن يزيغ من الإنسان، هذا العمل ممكن يذهب من الإنسان. ربنا جل وعلا يقول لنبي محمد صلى الله عليه وسلم، شوف ماذا يقول الله عز وجل، انتبه وتأمل، يقول: ولقد أوحي إليك، يعني يا رسول الله، وإلى الذين من قبلك، يعني الأنبياء المرسلين، لئن أشركت ليحبطن عملك. النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء بالتوحيد ونهى عن الشرك، الله يقول له: لئن أشركت ليحبطن عملك. وذكر الله عز وجل في سورة الأنعام، ذكر إبراهيم ونوح وإسحاق ويعقوب وداود وسليمان ويوسف ويونس، وذكر زكريا ويحيى وعيسى والياس وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، ذكرهم. ثم قال: ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. شوف هؤلاء الجبال، ترى النبي شيء عظيم عند الله عز وجل، ما هو مثلي ولا مثلك. سئل النبي صلى الله عليه وسلم: من خير الناس؟ يعني من قبائل العرب، من خير الناس؟ أي قبيلة أي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم. شوف السلالة، يوسف نبي، أبوه يعقوب نبي، أبوه من؟ إسحاق نبي، أبوه إبراهيم. قال: يا رسول الله من خير الناس؟ قال: عن معاد العرب تسألونني؟ سيارا في الجاهلية سيارا في الإسلام إذا فقهوا. شيء نبوة، شيء عظيم، يعني شو الخلق، خلق الله كله هذا مليارات من البشر، ربنا يختار اختيار ربنا، ها؟ ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ اختار يصطفي، فيعني نبي اصطفى الله بين هالمليارات من البشر، يعني شيء هذا مقام عظيم. مع ذلك يقول الله عز وجل عن هؤلاء الجبال من الرسل، هؤلاء يعني على مستوى الرسل هم أولو العزم من الرسل خمسة، وما ذكر الله عز وجل 25 في كتابه، ذكر الله جملة منهم ثم قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون وهم رسل. فأنت لما تسأل الله هداية تسأل ماذا أن يثبتك. فكان النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يسأل الله فقل إيش اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم ينصر صرف قلبي على طاعتك. وكان يقسم يقول لا ومقلب القلوب ولا مقلب القلوب. قال يا رسول الله ما أكثر ما تقول لا ومقلب القلوب؟ قال إن القلب أشد تقلبا من ريشة بأرض ثلاث. وإذا قيل ما سمي القلب قلب إلا لتقلبه. وشوف الآن كل ما حصلت فتنة ولا الناس اللي تحركت عقيدته واللي تحرك منهجه واللي تغير فكرة تجي عاطفة تجي ما إلا الناس ها هذا غير هذا. يا حبيبي تعال الدين واحد، الدين واحد، كل موقفك ثابت، كل ما جاك شيء ها كلمة توديك كلمة تجيبك. شوفوا هذه الفائدة العظيمة ذكر بعض العلم. أبو سفيان رضي الله عنه كان مشركا قبل إسلامه، التقى بمن بهرقل العظيم الروم، كان صانع صليبي كبير. سأله هرقل عظيم الروم سأل أبا سفيان وكان مشركا قبل إسلامه عن أتباع النبي عليه الصلاة والسلام، فقراء القوم تبعوه ولا أشراه؟ قال بل فقراءهم. قال هل يتركون دينهم سخطة على الدين تغيرون؟ في منهم يدخلون الصحابة؟ قال لا بل يزدادون. قال هكذا إذا الإيمان دخل القلب. قال بعض العلم قال هذا دليل على أن اللي عقيدته صحيحة ومنهجه صحيح وطريقة صحيح ما يتقلب. ها شوف الصحابة قال بل يزيدون يتركون دينهم سخطة. قال لا يقولون أم يزيد؟ قال بل يزيدون. هرقل عالم من علماء الصلبان النصارى وعند عظيم الروم يسمونه وعند يعني علماء أحبار ورهبان يعلمونه، فعرف أن هذا نبي الله حقا. قال هكذا أتباع الأنبياء. لما تشوف واحد كل يوم مرة تبليغي مرة تكفيري مرة ساحة الإرادة مرة ساحة القرادة مرة كذا مرة كذا، هذا معنى أنه ما هو مضبوط، ما فهم الدين صح. كلمة توديك كلمة تجيبك، كل ما صار موقف تغيرت كلمة. لا حبيبي هذا دين الله عز وجل. إذا عرفت الحق فالزم، اسأل ربك الهداية. وكان يأتيك شيء يهزك ثبت على الحق وتمسك به، فاستمسك الذي أوحي إليك. ما يصير كل ما صارت مشكلة ولا أنت قلبت. اليوم مقتنع بهذا الصح، هذا المنهج كتاب الله وسنة رسوله وكلام العلماء وعلماء الهدى، ما يجي موقف ولا أنت ها قلبت. شوف الصحابة ايش كان وصفهم أبو سفيان، كيف سأل هرقل العظيم الروم عنهم؟ قال بل ايش يزيدون يتركون دين سخطة. قال لا ينقصوا ويزيدوا. قال بل يزيدون. إذا كان الإيمان صحيح والمنهج صحيح ما يتزعزع بموقف ولا بحاجة من هذا. انتبهوا، انتبه لدينك. ناس يتابع ضغطه ويتابع حرارته ويتابع وزنه ويتابع ملابسه ويتابع درجات عياله. يا أخي إيمانك أحق شيء تتابعه، دينك ثبت على دينك. شوف دينك وين رايح. تابع وزنك، معلش أنا صح وزني يعني. تابع وزنك ما في إشكال، تابع ضغطك ما في إشكال، تابع عيالك درجاتهم. بس لا يا أخي دينك أهم، الدين رأس المال فاستمسك به. فضياعه من أعظم الخسران، إذا ضاع دينك ضاعت آخرتك، ضاعت آخرتك خلاص بقى ماذا بقي لك إذا ضاعت الآخرة. انتبه لدينك. أنت لما تقرأ الفاتحة وتقول اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم مش فاهم استاذ، تدبر يا اخي. افلا تدبر القران ام على قلوب اقفالها؟ كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته. انت لما تقول اهدنا الصراط المستقيم ادعو الله بصدق واخلاص ان الله يهديك الصراط المستقيم، يزيدك علما، يزيدك عملا، يثبتك على الحق على الهدايه. دعاء عظيم حتى الغافل عنا رب العالمين لقنك إياه، جعله فريضة عليك أن تقرأ الفاتحة في كل صلاة في هذا الدعاء، وهو اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا ارشدنا، اهدنا وفقنا، اهدنا زيدنا، اهدنا ثبتنا، كله في هذا الدعاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، يسأل رب الهداية وهو سيد المهتدين، هو الذي جاء بالهدى أصلا، هو الذي أرسل بالهدى من الله، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، وكان يسأل الله الهدى والتقى. ما بالك أنت وأنا، نحن أحوج ما نكون إلى هذا الدعاء. انتبهوا لدينكم، انتبهوا لمنهجكم، انتبهوا لعقيدتكم، الفتن كثيرة، نعوذ بالله من فتن ما ظهر منها وما بطن. ما يأتيك شيء غير دينك وغير عقيدتك، لا، خليك ثابت، خليك ثابت على مبدأك، على دينك، على عقيدتك. طيب، قال اهدنا الصراط المستقيم، إذن هنا تدعو الله أن يهديك الصراط، الصراط الطريق، والمستقيم الذي لا عوداد فيه. الصراط الطريق والمستقيم الذي لا عوداد فيه. عبد العزيز طلع اسمك. الصراط مذكر ولا مؤنث وما دليلك؟ مذكر، احسنت. دليلك الالف واللام. ألف اللام دخل ألف اللام عشان تعرفه هو اسم ولا فعل؟ ها اسم إشارة. وين الدليل في اسم إشارة على الصراط؟ ها في القرآن. أنا منجيك يعني من هذا أساس إنك توقعت أنت اللي تجيب. ها وأن هذا صراطي مستقيم، هذا اسم إشارة المذكر. إذا الصراط ها مذكر مؤنث؟ مذكر. وهل يصح تأنيثه؟ ايش فيكم؟ لا، مذكر. لكن الله يقول ايش؟ قل هذه سبيلي، يعني طريقي. فقالوا الصراط يذكر ويؤنث، الطريق يذكر ويؤنث، حتى في طرق الحديث يقول وهذه طريقة حسنة، يعني ايش؟ يسمى هذه طريق وهذا طريق. فالصراط يذكر ويؤنث. قال الله وأن هذا صراطي، هذا صراطي، وقال قل هذه سبيلي، خلاص. طيب، هذا الصراط معنوي ولا حسي؟ سلمان حسي، يعني كم حارة فيه حسي؟ الصراط المستقيم حسي، معنى قار واربع حارات، الحارات في إشارات، في هذا حسي معناه، هذا حسي. أعيد السؤال، الصراط المستقيم هذا حسي ولا معنوي؟ أحسنت، معنوي، معنوي، مش حسي يعني طريق شارع، هو طريق مستقيم معنوي. ولذلك فسر بأن الصراط المستقيم هو الإسلام، وهذا فسر بأكثر من تفسير، تنوع لا ينافي بعض بعضا. الصراط المستقيم هو الإسلام، الصراط المستقيم الكتاب والسنة، الصراط المستقيم ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. هو صراط مستقيم يعني طريق مستقيم لا عوداد فيه، طريق معنوي ولا حسي؟ معنوي، هذا طريق معنوي. هذا الصراط يضاف إلى الله عز وجل فيقال صراط الله باعتبار أنه الذي شرعه جل وعلا، ويضاف إلى الذي أنعم الله عليهم باعتبارهم الذين سلكوه. انتبهتم؟ واضح؟ يعني في مسجد يسمونه مسجد سالم الطويل، ليس سالم الطويل باعتبار الإمام فيه سالم الطويل، ويسمون المسجد محمد الصقر باعتبار إيش؟ أن اللي بنيه محمد الصقر. واحد ساكن جنب يسمونه مسجد فلان لأنه ساكن جنب، هذه اعتبارات. فالصراط هذا هو صراط الله، لأن الله هو الذي جل وعلا ماذا؟ شرعه. وهو صراط الذي أنعم الله عليهم لأنه هو الذي سلكوه. واضح الآن شو معناه؟ فلا منافات. الله يقول عن الصراط وأن هذا صراطي، أضافه إلى من؟ إلى نفسه. وهنا يقول صراط الذين أنعمت عليهم فأضافوا لنفسه لأنه الذي شرعه، وأضافوا للذي أنعم الله عليهم لأنهم الذين سلكوه. وهو صراط يا سلمان حسي ولا معنوي؟ معنوي. وهو صراط يعني طريق، ومستقيم يعني لا وداد فيه. كم وعد هذا الصراط الذي يوصل إلى مرضات الله عز وجل، الذي شرعه الله عز وجل، الذي سلكه الأنبياء؟ ها كم؟ واحد. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم خط ذات يوم خط الذي يستعمل وسائل التعليم عليه الصلاة والسلام، وفي رواية طويل وخط عن جنبتيه خطوطا قصيرة، ثم تلقى الله عز وجل أن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرغ بكم عن سبيله. واحد. يقول ما في فرق، ما في فرق، لا في فرق، في فرق. صراط الله واحد. عليك بالكتاب والسنة، عليك بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، لأن كل شوية الناس توسع، ها توسع الدائرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال كلها في النار إلا واحد، قال من هي يا رسول الله؟ قال هي الجماعة. طلعون اليوم جماعات، النبي يقول جماعة، أنت تقول جماعات، هي جماعة، ما في جماعات. إذن هل جماعات هذا إيش؟ الظاهر هذا إيش؟ السبل اليمين الشمال، في جماعة واحدة، جماعة الكتاب والسنة أتباع النبي عليه الصلاة والسلام. تبهوا لهذا. وبعض الناس يوسع بعد أكبر فيدخل الفرق الباطنية، يقول بعد ما بيننا فرق. وبعض الناس يوسع أكبر وأكبر ودخل اليهود والنصارى ويقول كلنا إيش؟ كلنا إيش؟ الديانات سماوية، مع أنه ما في ديانات، في إيش؟ في دين واحد. حتى إبراهيم عليه السلام، حتى موسى عليه السلام، حتى عيسى عليه السلام، حتى سليمان عليه السلام، كلهم ماذا يا أخوان؟ مسلمون، ما في أديان، في دين واحد. وهذه اللي دخلوها هذه كلها ليست دين الله عز وجل. والله يقول إن الدين عند الله الإسلام، يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. غير الإسلام بالألف واللام، الإسلام اللي الله جل وعلا ماذا قال عنه؟ اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تبحث عن غيره؟ أتبحث عن غيره؟ وهو دين أكمله الله بنفسه كرما ورعمة لعبادة، ورضيه وأتم به النعمة ورضي له دينا. كيف تبحث عن غير هذا الدين؟ دين أكمله الله وأتم به النعمة ورضيه لنا دينا، بحث عن غيره؟ نبحث عن غيره، هذا أعظم سفه، قمة السفه، أن تبحث عن غير دين الذي أكمله الله وأتم به النعمة ورضه لنا دينا. وهذا الدين موجود، الدين باقي إلى قبل يوم القيامة. خلقنا الله من أجله وأرسل به رسوله وتكفل جل وعلا برحمته وفضله أن يحفظه مهما اجتهد أعداء الإسلام من الإنس والجن على يخفوا معالمه، لن يختفي. وسائل إعلام، مؤتمرات، صواريخ، متفجرات، ما في، سيبقى هذا الدين ما بقي الليل والنهار. الله الدين، دين الله جل وعلا، دين الخالق الذي بيده ملكوت السماء والأرض، هذا كلهم بيده جل وعلا. فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يهودي، يهودي كما في الصحيحين أدرك هذه النعمة العظيمة على المسلمين، فأتى إلى عمر الخطاب فقال يا أمير المؤمنين آية في كتابكم لو نزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يوم عيدا اليوم نزلت فيه. قال عمر أي آية؟ قال اليوم أكملت لكم دينكم. قال عمر إني أعلم متى نزلت وأين نزلت، نزلت أي شيء تعرف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتخذ يومها عيدا؟ لا، ما في إلا ما شرعه الله ورسوله العياد فقط. هذا شغل باطنية، شغل يهود، شرع الله عيدين، أعرف متى نزلت وأين نزلت. لكن الشاهد أن اليهودي أدرك فضل الله على المسلمين بهذا الدين، واليوم الناس تبحث عن غيره، تبحث عن ديمقراطية، تبحث عن ليبرالية، تبحث عن بدع وأحزاب. هذا يقول لك المرشد الأسفل، وهذا يقول المرشد الخاص. مرشد أسفل يسمي نفسه أعلى، والثاني مرشد عام هو خاص الحزب. لا، ما نحتاج لا مرشد أسفل ولا إيش، نحتاج إلى كتاب والسنة، نحتاج إلى هذا الدين الذي إيش أكمله الله وأتم به النعمة ورضيه لنا إيش دينا جل وعلا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام إسلام دينا. هذا الصراط من عليه، من يسلكه؟ قال جل وعلا قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم هم الذين عرفوا الحق واتبعوه، فقد بينهم الله في قوله ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. صراط الذين أنعمت عليهم وما بكم من نعمة من الله. هذه أعظم نعمة، نعمة الهداية، أن يهديك الصراط المستقيم. وهذا الصراط من معك إذا وفقك الله لأن تسلكه؟ معك الأنبياء والصديقون والشهداء والصالحون وحسن أولئك رفيقا. ما في أحسن الرفقة هذه. لا تستوحش وأنت على طريق الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، لا تستوحش، ما عليك، من هلك كيف هلك، لكن سل عن من نجا كيف نجا. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم وستفترق الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ماذا قال الصحابة؟ قال إيش؟ من هي يا رسول الله؟ ما قالوا إيش؟ اذكرها لنا 72، دعنا من هؤلاء الهلكة، الآن نريد كيف ننجو. فما قال، ما أشغل نفسه من هن يا رسول الله؟ قال من هي يا رسول الله؟ قال من هي يا رسول الله؟ فهذا الصراط المعنوي ولا الحسي يا سلمان؟ معنوي. من يسلكه؟ من سالكه؟ النبيون والصديقون والشهداء والصالحين. ما الدليل؟ قال القرآن يفسر بعضه بعضا. لما قال جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، الصراط الذي أنعمت عليهم، وإلا في سورة النساء قال جل وعلا ومن يطع الرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم. من هم؟ قال من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. كان بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يتصور الدنيا هذه بعد من غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. إيش الدنيا هذه من غير رسول؟ من يرون الرسول صلى الله عليه وسلم؟ شرح صدورهم، أخرجهم الله به من الظلمات إلى النور، هداهم الله بهذا النبي الكريم، يحبونه أكثر من آبائهم وأبنائهم وعشيرتهم وأنفسهم، يفدونه بأرواحهم وأموالهم، يفدونه بأرواحهم وأموالهم. كيف إذا توفاه الله عز وجل ولا متنا عنه ولا مات عنه، كيف نفقد رؤيته وقد التقوا به؟ فكان يحزنهم ذلك، إن يعني والفراق لا بد منه ولا لا، لا بد منه. فنزل قول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ففرحوا فرحا عظيما، قال خلاص ما دام حيث حتى في الآخرة حتى لو فارقنا الموت ففي مجال أن نكون مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ففرحوا فرحا عظيما بهذه الآية. فأنت يا عبد الله أعظم ما تحرص عليه أن تسلك هذا الطريق المستقيم لتكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم الرفقة هذه اللي فيها الأنبياء وفيها الصديقون وفيها الشهداء والصالحون. طيب صلى الله عليكم. قوله تعالى طيب فإن قال عين ذكر العلماء، ما ذكر العلماء؟ العلماء يرفع الله الذي آمن منكم وليدة العلماء درجة، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، ما ذكر أعظم العلماء الأنبياء، هذول أعظم العلماء. والشهداء قالوا فسرت الشهداء بأهل العلم، بأهل العلم وبمن يستشهد في سبيل الله. استشهد يا إخوان. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يقاتل ليغنم، يقاتل حمية، يقاتل إيش ليرى مكانه، أي ذلك في سبيل الله؟ كان يقال للنبي صلى الله عليه وسلم اختر الإجابة الصحيحة، هذا ولا هذا؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل تكون كلمة الله العليا. الغفلة هذه عن هذا، عن هذا المعنى، هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام. إذا قلت هذا الكلام يا يهودي، يا خائن، يا مخذل، يا تعال تعال، هذا النبي عليه الصلاة والسلام قالها. صح يجوز الإنسان أن يدافع عن نفسه فإن قتل فهو شهيد، يدافع عن ماله فإن قتل فهو شهيد، لكن الجهاد المشروع هو في سبيل ماذا أخوان؟ لتكون كلمة الله عليه. قالها محمد صلى الله عليه وسلم: بيني وبينك من؟ رسول الله. لا تستضعفني، رد على الرسول صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا فهو في سبيل الله. هذا نعم، دافع عن نفسك تقتل شهيد، دافع عن مالك تقتل شهيد، صح. تحترق تموت حرقا، الحريق شهيد، والغريق لو راح يصيد سمك هاي حدق وغرق، الغريق مسلم يرجى له الشهادة. احترق بيته شورت، احترق بيته الحريق شهيد، طاحت الطوفة الجدار ها ذو الهدم هذا ايضا شهيد، المرأة تموت في ولادتها ايضا شهيدة، هذا يسموه شهيد في الشرع، ما اختلفنا. لكن ما الذي، ما الجهاد الذي في الذي يكون يموت انسان في سبيله فيكون شهيدا؟ القتال ما هو؟ قال محمد صلى الله عليه وسلم، قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. قال الله عز في كتابه، اقرأ القرآن، قال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة يعني شرك ويكون الدين لله يعني التوحيد، هذا كلام الله عز وجل، ويكون الدين كله لله. كم هي من حسرة يجدها المسلم إذا وجد واحد يموتون أطفاله يقول هذا في سبيل البلد الفلاني، خلينا نقولها يلا في سبيل فلسطين، ليش تقول في سبيل فلسطين؟ ليش في سبيل؟ في سبيل الله. بعدين يكون بعلمكم ترى الطفل مو مطالب أصلا بالجهاد، الطفل مسكين، المرأة مو مطالب بالجهاد. تقول عائشة رضي الله عنها يا رسول الله نرى الجهاد أعظم الأعمال، أفلا الجهاد؟ قال لا، لكن جهاد الله شوكة فيها الحج، المرأة مش مطالب بالجهاد. هؤلاء الذين يقتلون هؤلاء مظلومون ولهم شأن عند الله ولهم مطالبة عند الله عز وجل، ما تقول له شهيد في سبيل فلسطين، لا قول في سبيل الله يا أخي، قول يا أخي أنت مسلم، أنت مسلم، خليك مع كتاب والسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس، لماذا؟ حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة أعظم من فلسطين وأعظم من بلاد الدنيا كلها عند الله وعند رسول الله، هاجر منها في سبيل الله. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. هاجر النبي محمد صلى الله عليه وسلم من مكة، من مكة ولا رجع إليها إلا حاجا ومعتمرا، ثم رجع المدينة ومات فيها ودفن فيها. ليش أقول أنا الأرض من أجل الأرض؟ قل يا أخي من أجل الله، اجعل الدين كله لله، إيش خسران أنت؟ أنت راح تخسر، يفوتك الأجر كله، هم مضروب بصاروخ، هم ميت، هم تقول في سبيل كذا. لا يا أخي، إيش الغفلة هذه؟ أصبح الواحد يخاف يقول الحق، لأن هناك جروبات كاملة عند الأحزاب الشيطانية يجتمعون ويرصدوا لك ملف كامل إذا تكلم بكلمة، جروبات كاملة أقسم بالله ناس خرجت منهم عرفوا هذا الشيء يسمونه رشيد، قال إذا تكلم واحد كلمة بس يخالف حزبنا عندك إياه، هذا منك يتكلم وهذاك منك وهذا منك، يقول أخي أقول لك قول لا إله إلا الله قاتل في سبيل الله، حاط لي جروب 60,000 واحد من الشرق والغرب عشان أنا قلت لك إيش قاتل في سبيل الله، قالها الله في كتابه، قال محمد صلى الله عليه وسلم في سنته. أين أنت؟ إيش أنت؟ من أجل ماذا أنت حاطك جروب وتقاتل من؟ لأن قلت كقاتل في سبيل الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قاتل تكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. يقول واحد يؤسفني أنني أخطأت في صلاة الفجر وما رد علي أحد، أخطأت الآية بعد يفتح يقول يوم سلمت ولا ما في، وين هلا وين البارحة ذا في ساحة الإرادة ولا واحد وراي ولا العالم نايمين ما في إلا التمشاي مصلين وراي، وين هؤلاء الذين يريدون الدين والجهاد في سبيل الله ما صلوا؟ أتدري هذا الذي لا يصلي لو خرج عليه، لو أدركه رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا يفعل به؟ لو أدركه النبي عليه الصلاة والسلام ماذا يفعل به؟ يقتله. قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة. والله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقتل تارك الصلاة. اللي تخلف عن جماعة هم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحرق بيته عليه. يجيك واحد لا دين ولا مذهب، ها عامل نفسه مجاهد في ماذا؟ وهو مذهبه باطل، مذهبه تكفير الصحابة، مذهبه تعريف القرآن، ومسوي نفسه مجاهد في سبيل الله، لا دين ولا مذهب ولا عقيدة. إيش هذا؟ ضاع الدين. قال الواحد يخاف، لا تخافون يا أخوان، لا تخافون ولو كنت قلة. بدوا الناس ينقلبون، هذا انقلب، هذا يقول صح كلام، تعال وإيش صح كلامه؟ لتكون كلمة الله العليا. قالها من؟ قالها النبي عليه الصلاة والسلام. لا تخافون، اثبت لوحدك، خليك على مبدأك، خليك على دينك. جهاد يجب أن يكون في سبيل الله، جهاد لتكون كلمة الله هي العليا. يقتل مظلوم، نعم المقتل مظلوم شهيد، يستحق يسمى شهيد. حتى الحريق شهيد، حتى الغريق شهيد. لو واحد رايح إيش يزاول إيش مهنة رياضية، يغوص ولا يصيد سمك وغريق وهو مسلم أيضا شهيد. لكن الذي يقاتل قتال يجب أن يكون شرعيا. قالها الرسول صلى الله عليه وسلم، قالها الله في كتابه، حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن قاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله عليا فهو في سبيل الله. انتبهتم هذا؟ اثبتوا بارك الله فيكم، والله أعلم، صلى الله وسلم بارك على محمد وعلى صحبه أجمعين.